الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءتنا في كتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله، وهو طبيب رحمه الله، ألف في الأبدان وألف في طب القلوب، ولازلنا في كلامه عن آثار الذنوب والمعاصي على النفس وعلى القلب وعلى الصدر، فنبدأ حيث وقفنا على قوله: فصل. ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد، فنسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم بعصمته، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلانا برعايته، ويطهر قلوبنا وأنفسنا. فنبدأ على بركة الله لمعرفة هذه الآثار حتى نتجنب الذنوب ونلجأ إلى العزيز الغفار. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الآن يقولون إن الأرض فيها احتباس حراري، البحر فيها مدري إيش، الجو فيها كربون، ها؟ كل هذه بسبب المعاصي. هم يرجعون إلى أسباب ظاهرة، لكن نحن نرجعها من الناحية الشرعية لآثار الذنوب والمعاصي ومخالفة الشرع الحكيم. ظهر الفساد في البر والبحر. الأصل أن البر على الخلقة الطبيعية التي خلقها الله، والبحر كذلك، فلماذا يظهر الفساد في البر والبحر؟ فجأة تجد أسماك كلها ماتت. لماذا؟ بسبب الذنوب والمعاصي، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجع، وهذا من رحمة الله ليذيقهم بعض الذي عملوا، مو كل، لو أخذهم بكل ما عملوا لأقام الحساب. نعم. قال مجاهد: إذا ولى الظالم سعى بالظلم والفساد فيحبس الله بذلك القطر، فيهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ثم قرأ: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الآية. ثم قال: أما والله ما هو بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. نعم، يعني ليس المقصود بالبحر هو خصوص البحر المالح، وإنما كل قرية على ماء جار فهو بحر. فإذا ظهر الفساد في البحر والنهر فسببه هو الذنوب والمعاصي. نعم. وقال عكرمة: ظهر الفساد في البر والبحر، أما إني لا أقول بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء. وقال قتادة: أما البر فأهل العمود، وأما البحر فأهل القرى والريف. قلت: وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرا، فقال: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وليس في العالم بحر حلو واقف، وإنما هي الأنهار الجارية، والبحر المالح هو الساكن، فسمى القرى التي على المياه الجارية باسم تلك المياه. وقال ابن زيد: ظهر الفساد في البر والبحر. قال: الذنوب. قلت: أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر، وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها، فيكون قوله ليذيقهم لام العاقبة والتعليل. وعلى الأول، فالمراد بالفساد النقص والشر والآلام التي يحدثها الله في الأرض عند معاصي العباد، وكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم عقوبة، كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. وهذا يشمل الحروب والفتن والزلازل والحرائر والفيضانات والأعاصير وغيرها، كل ذلك بسبب ذنب. ما ينزل بالناس بلاء إلا وسببه ذنب، وإلا لو آمنوا كما يريد الله تعالى لحصل لهم الأمن والاهتداء. نعم. والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها، ويدل عليه قوله ليذيقهم بعض الذي عملوا، فهذا حالنا، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، فلو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة. ومن تأثير معاصي الله في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ومحق بركتها، وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود فمنعهم من دخول ديارهم ومن شرب مياههم ومن الاستقاء من آبارهم، حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمائهم للنواضح لتأثير شؤم المعصية في الماء. وكذلك شؤم تأثير الذنوب في نقص الثمار وما ترمى به من الآفات. وقد ذكر الإمام أحمد في مسندهم في ضمن حديث قال: وجدت في خزائن بني أمية حنطة الحبة بقدر نواة التمر، وهي في صورة مكتوب عليها: هذا كان ينبت في زمن العدل. وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه بما أحدث العباد من الذنوب. وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي الآن، وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها، وإنما حدثت من قرب. وأما تأثير الذنوب في الصور والخلق، فقد روى الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. ولما يطهر الله سبحانه الأرض من الظلمة والفجرة والخونة، ويخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم، فيملأ الأرض عدلا، فيملأ الأرض قسطا كما ملئت جورا، ويقتل المسيح اليهود والنصارى، ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله، تخرج الأرض بركتها وتعود كما كانت، حتى إن العصابة يعني في من أعجب ما قرأت أن قوما أرسلهم عمر إلى اليمن ليتفقدوا أحوالهم، فمروا وهم في طريق إلى اليمن على قرية، وهذه القرية في حصن منيع. يقول هذا الراوي يقول: فلما قربنا من الحصن سمعنا صوت عرس، قال: فأتينا وإذا هم في هرج ومرج، ويقول: تركناهم وذهبنا. يقول: فلما رجعنا إلى عمر ما مررنا بذاك الطريق. يقول: ثم كان في زمن معاوية، شوفوا كم سنة الآن، ثم كان في زمن معاوية فأرسلنا معاوية لليمن وأنا فيهم، نفس الرجل اللي كان مع وفد عمر. يقول: فمررنا على تلكم القرية فنظرت إليها فإذا هي خراب بلقاع، فقلت لقومي: إن قصتي مع هذه القرية كذا وكذا، وعهدي بها من زمن عمر كذا وكذا، فلننظر إليها. قال: فدخلنا في حصن منيع فما وجدنا فيها أحد غير عجوز قد جاوزت 70 أو 80، قال: متكئة على عصاها وهي تمشي. قال: فقلت لها: ما لكم؟ أين أصحابكم؟ قال: أصابنا وباء ما ترك منا أحد. قال: أو تعرفنا؟ قال: نعم، قد كنت في زمن كذا مررت منها هنا، كان عرسنا هنا. قال: نعم، إنه كان عرس أختي وأنا الذي كنت أدفدف، لكن ما شكرنا الله فقلب الله حالنا. يا إخوان، إنسان يجب أن يتعظ، بيت من أحسن البيوت طمأنينة وسكينة بسبب الذنوب والمعاصي تنقلب إلى شرور، مجتمع صالح أمن وطمأنينة ورزق بسبب الذنوب والمعاصي تنقلب. نعم، نريد الصلاح ولا نصلح أنفسنا، نريد الخير ولا نعمل الخير، هذا محال. كيف نريد الخير في المجتمع ونحن ما نعمل الخير؟ نعم. قال: حتى إن العصابة من الناس ليأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها، ويكون العنقود من العنب وقر البعير، وإن اللقحة الواحدة لتكفي الفئام من الناس. وهذا لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة من الله تعالى التي محقتها الذنوب والكفر. ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم. فهذه الآثار في الأرض من آثار تلك العقوبات، كما أن هذه المعاصي من آثار تلك الجرائم،

فلما وصل وهو حين وصوله رأى زوجته خارج الدار في ثياب البيت، فمن غيرته أخرج السيف أراد أن يقتلها. كيف أنت تخرجين بثياب المنزل إلى خارج الدار وتنظري؟ فقالت: رحمك الله، لا تعجل وانظر إلى ما في الدار. تأمل معي، لو أن هذا الرجل تعجل وضربها بالسيف كان ماتت وهي مظلومة. فلما دخل الدار وجد دابة عظيمة فضربها، والدابة اللي هي الثعبان العظيم، والدابة لدغته، فلا يدرى أيهما كان أعجل لصاحبه. ولما جمع سبحانه صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحد، ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له، بل هو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه. فالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته، ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامه. طبعا من وافق الله في صفة من صفاته التي يجوز له أن يتصف بها، لأن هناك صفات لله لا يجوز أن نتصف بها، مثل الكبر والخيلاء والعظمة، فهذه صفات خاصة لله عز وجل. أما الصفات التي يجوز أن نتصف بها فهي الرحمة والشفقة، الرحمة والغيرة والرأفة والكرم والعلم ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامه، وأدخلته على ربه، وأذنته منه وقربته من رحمته، وصيرته محبوبا له. فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، حيي يحب أهل الحياء، جميل يحب الجمال، وتر يحب الوتر. الله. ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة، فإن الخطرة تنقلب وسوسة، والوسوسة تصير إرادة، والإرادة تقوى فتصير عزيمة، ثم تصير فعلا، ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة، وحينئذ يتعذر الخروج منها كما يتعذر عليه الخروج من صفاته القائمة به. أيها الإخوة، هذه الخطوات الخمس خطيرة. أولها الخطرة، وهي ما يخطر بالبال. إياك والتمادي مع الخطرات والأفكار، أقطع، فإنها بذرة الشرور. الخطرات بذرة الشرور، فإذا ما ساير الإنسان خطرته انقلبت إلى وسوسة، وصار يشغل باله وعينه وأذنه ولسانه، ثم الوسوسة تنقلب إلى الإرادة، فيوجد الهم، والإرادة حينئذ تقوى مع قوة الوارد من الخطرات والوساوس والإرادات، فتصير عزيمة، والعزيمة نتاجها الفعل عياذا بالله. والفعل مع دوام الخطرات والوساوس والإرادات والعزائم، الأفعال تصبح راسخة وأوصافا لازمة لا يكاد ينفك عنها إلا القلة من الرجال. فمبدأ كل شر خطرة في القلب أو فكرة في العقل، فالواجب عدم التمادي. نعم. قال رحمه الله: والمقصود يعني مثلا إنسان يخطر بباله أن ينظر إلى هذه المرأة، يقطع هذه الفكرة، إذا قطع خلاص ارتاح. لكن لو تمادى في هذه الخطرة، لو لم ينظر اليوم سينظر غدا، إذا لم ينظر غدا سينظر بعد غد، لأن الخطرة مؤثرة مثل التنكيت، هذه تؤثر على قلب الإنسان. يقول الإنسان أن يخلو بامرأة ويقول أن إيماني قوي وأن لا يكون هناك شيء، في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، لكن ما الذي يحصل بعد ذلك؟ يحصل بعد ذلك الخطرات، ومع الخطرات الوساوس، ومع الوساوس الإرادات، ومع الإرادات العزائم، والعزائم الفعل عياذا بالله. نعم. قال رحمه الله: والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته الذنوب أخرجت من القلب الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس، وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره، وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك. يصبح مخاطبته النساء أمرا هينا، مخالطته بالنساء من هينا، سماعه للغيب أمر هين، حديثه عن فلان وفلان أمر هين، خلاص. ما هو السبب؟ إذا تأملت تجد السبب هو أنها أصبحت صفة ملازمة للنفس، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح، بل يحسن الفواحش والظلم لغيره، ويزينه له ويدعوه إليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله، ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله، والجنة حرام عليه. وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له، فانظر ما الذي حملت عليه، فانظر ما الذي حملت عليه حملت أحسن عليك، فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة. وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له، فالغيرة تحمي القلب فتحمى له الجوارح فتدفع السوء والفواحش، وعدم الغيرة يميت القلب فتموت الجوارح فلا يبقى عندها دفع البتة. بل إن حقيقة الغيرة أن يغار الإنسان على محارم المسلمين، يغار الإنسان إيش؟ على محارم المسلمين، فيرى المسلمات إما بناته وإما أخواته وإما عماته وإما خالاته، فيجهد نفسه في المحافظة على الأعراض، فضلاً عن أن يكون سبباً في الانتهاك عياذاً بالله. وهذا من فوائد الغيرة، والغيرة من علامات الرجولة. ولهذا كان الجاهلي إذا كان عظيم الرجولة قوي الشكيمة صاحب عزيمة معروف في البأساء والحرب واللأواء مثل عنترة، وهو في جاهليته يقول: إذا ما بدت لي جارتي غضضت الطرف عنها، يغار على جارته فيحافظ عليها ولا ينظر إليها نظرة ريبة. نعم. قال رحمه الله: ومثل الغيرة في القلب كمثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه، فإذا ذهبت القوة وجد الداء المحل قابلا ولم يجد دافعا فتمكن فكان الهلاك. ومثلها مثل صياص الجاموس التي يدفع بها عن نفسه وولده، فإذا كسرت طمع فيه عدوه. قال فصل: لذلك الذئاب أنتم ما أدري تعرفون هذا ولا لا، الذئاب إذا ما هاجمت على مجموعة الأبقار سواء كانت برية أو إنسية لا تهاجم إلا على البقرة التي لا صياصي لها، لا قرون لها، ما تهاجم على الأبقار التي لها قرون إلا إذا كانت معيبة، كان تكون عرجاء أو أعماء أو عمى أو هزيلة ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: فصل من عقوباتها ذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب، هو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. وكلما زاد الإنسان حياء زاد حياة في القلب، كلما زاد الإنسان حياء زاد الحياة في القلب، لأنه يكون مانعا من الشر، فالحياء يمنع الإنسان من الغيبة والنميمة ومن القيل والقال، من الانشغال بفلان وفلنتان، ومن الحش مثل ما نقول، ومن جميع المحارم. الحياء أصل في الصد عن محارم كثيرة. نعم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء خير كله. وقال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفيه تفسيران، أحدهما أنه على التهديد والوعيد، والمعنى: من لم يستحي فإنه يصنع ما شاء من القبائح، إذ الحامل على تركها الحياء، فإذا لم يكن هناك حياء يزعه من القبائح فإنه يواقعها. وهذا تفسير أبي عبيد. والثاني أن الفعل إذا لم تستحي منه من الله فافعله، وإنما الذي ينبغي تركه ما يستحي منه من الله، وهذا تفسير الإمام أحمد وفي رواية ابن هادي. التفسير الثاني هو الأقرب، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني الفعل إذا كان لا يستحى منه فافعل، وإنما تترك الفعل الذي يستحى منه. نعم. فعلى الأول يكون تهديداً كقوله اعملوا ما شئتم، وعلى الثاني يكون إذناً وإباحة. فإن قيل فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين؟ قلت لا، ولا على قول من يحمل المشترك على جميع معانيه، لما بين الإباحة والتهديد من المنافأة، ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر. والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبيح ما يفعله، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع، كما قيل وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا وقال فديت من لا يفلح. والحياء مشتق من الحياة، يعني إبليس من شدة حبه لمن لا حياء له يفدي نفسه له. شفت شلون؟ إبليس من شدة حبه لمن لا حياء له يفدي نفسه له، يقول أنا فدوة لك. إبليس يفدي نفسه، إبليس اللي يحب نفسه محبة ما يحب أحد نفسه بقدرها، ومع ذلك يفدي نفسه لمن لا حياء له. نعم. والحياء مشتق من الحياة، والغيث يسمى حيا بالقصر لأن به حياة الأرض والنبات والدواب، وكذلك بالحياء حياة الدنيا والآخرة، فمن لا حياء فيه ميت في الدنيا شقي في الآخرة. وبين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين، وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا. ومن استحيا من الله عند معصيته استحي الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي من عقوبته. فصل. ومن عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله وتضعف وقاره في قلب العبد، ولا بد شاء أم أبى ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه. وربما اغتر المغتر وقال إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفوه لا ضعف عظمته في قلبي، وهذا من مغالطة النفس، فإن عظمة الله وجلاله في قلب العبد وتعظيم حرماته تحول بينه وبين الذنوب، فالمتجرئون على معاصيه ما قدروه حق قدره، وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه ويكبره ويرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهيه؟ هذا من أمحل المحال وأبين الباطل. يعني هؤلاء الذين يتجرعون على الذنوب والمعاصي ويقولون نحن عندنا حسن الرجاء، يذكرني بأحد المغالطين أنه كان يتجرع على الله في المعاصي، فقيل له كيف تتجرع على الله ما تستحي من الله؟ فقال هو الكريم جرأني، عياذا بالله، يقول كرمه جرأني، ما غرك بربك الكريم؟ قال غرني كرمه. وهذا جهل مركب. لماذا جهل مركب؟ لأن الكرم إنما يقابل بالكرم ولا يقابل بعكسه. الآن أضرب لك مثال، لو أن إنسانا أحسن إليك فأعطاك، فطلبت فأعطاك، فطلبت فأعطاك، فطلبت فأعطاك، فطلبت فأعطاك، فطلبت فأعطاك، هل تسيء إليه أم تكون مثل العبد لديه؟ الثاني ولا الأول؟ قطعا الثاني. أبوك الذي يحسن إليك ويحسن إليك ويحسن ويحسن ويحسن، ولو لم يكن من إحسانه إلا إنفاقه عليك وأنت صغير لكان هذا كافيا، هل تقابل هذا الإحسان باللوم وتقول كرمه غرني؟ إذا أبوك أو أمك أو جارك حليم وساكت عنك، هل هذا يجعلك تتجرأ عليه؟ لو كنت عاقلا لكان ذلك سببا لحبه والقرب منه ولم يكن ذلك سببا لاستيحاشه والبعد عنه. فرب العالمين وأكرم الأكرمين كرمه يجب أن يقابل بالكرم منه، وذلك بالقرب منه والاستحياء منه وتعظيمه جل وعلا وتوقيره. نعم. قال رحمه الله: وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه، ومن بعض عقوبة هذا أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق ويهون عليهم ويستخفون به كما هان عليه أمره واستخف به. فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الناس، وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظم الناس حرماته. وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع أن لا ينتهك الناس حرماته؟ أم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس؟ أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟ وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب، وأنه أركس أربابها بما كسبوا وغطى على قلوبهم وطبع عليها بذنوبهم، وأنه نسيهم كما نسوه، وأهانهم كما أهانوا دينه، وضيعهم كما ضيعوا أمره. ولهذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات له: ومن يهن الله فما له من مكرم. فإنهم لما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم يفعلوه أهانهم، فلم يكن لهم من مكرم بعد أن أهانهم. ومن ذا يكرم من أهانه الله أو يهين من أكرمه الله؟ مثل هؤلاء الذين يقول الله غفور رحيم ويرتكبون الذنوب. ذكر والدي رحمه الله عن بعض شيوخه أنه كان عالما جليلا وكان مبتلى بشرب الشيشة، يقول كان لا يعيبه إلا هذا، يقول: فما عرفنا كيف نفعل، وكان لا يشرب الشيشة أمام أحد، يستخف. يقول: فاتفق الطلاب أن يسألوا زوجته لماذا الشيخ يشرب الشيشة. يقول: فذهب كبير الطلاب وطرق الباب، وخرجت زوجة الشيخ فقال لها: يا أمه، شيخنا إذا شرب الشيشة ماذا يقول؟ تقول: إنه من يوم أن يأمرني ونجهز له الشيشة إلى أن ينتهي وهو يقول: الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، الله غفور رحيم. فجلس الطلاب، قال: ماذا نقول؟ قالوا: نقول لأمنا زوجة شيخنا: إذا قال الله غفور رحيم فأنت ارفع صوتك وقولي: وهو شديد العقاب، وهو شديد العقاب. يقول: فلما انتهى من الدرس وجاء إلى البيت قال لزوجته: جهز الشيشة. ثم بدأ هو بذكره: الله غفور رحيم، الله غفور رحيم. وإذا بالمرأة ترفع صوتها: وهو شديد العقاب، وهو شديد العقاب، فضرب الشيشة وكسرها وما شربها من يومه. لأن الله يقول في آية واحدة: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ها، وأن عذابي هو العذاب الأليم، غافر الذنب وقابل التوب، بعدين شديد العقاب ذو الطول. كيف تأمن؟ ما الذي جعلك تأمن؟ هل عندكم كتاب؟ هل عندك كتاب تأمن؟ عطنا الكتاب اللي عندك، ها؟ فأمنت. هات الكتاب اللي عندك فأمنت. إذا ما عندك فهذا تخرص، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه. هذه من أعظم المصائب، من آثار الذنوب، أنها تستدعي ترك الله العبد. وإذا ترك العبد ونسي فلا تسل في أي واد يهلك. نعم. وهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم